يفكر، ابن الراجحي يسرع، فلان من الناس يسرع، واذا في الناس كل انت يستمعون الى شرحه كأنك كأنهم معه في ذات المسجد، والنساء يستمعون الى شرحه كأنهم في المسجد كذلك. أليس هذا امر دعوي عجيب جدا؟ اقول نعم. اقول نعم. هذه الصورة من الصورة. صورة اخرى، هناك محاضرات عامة تقام، يعني كل ثلاث ليالي تجد هناك محاضرة، محاضرة مدة ساعتين، إجابات عن الأسئلة وأخذ وعطاء. حتى أني مرة المرتب قلت محاضرة، بعد شيء قال لي واحد كتب لي رسالة، وقال في هذه الرسالة: أنا أعيش في منطقة في أقاصي السويد، في شمال السويد، في منطقة ثلجية، يقول النهار عندنا 3 ساعات الآن، والليل 21 ساعة، ويقول: ولا يكوننا من البث الإسلامي شيء أبدا، وليس لي أسلوب لتلقي العلم الشرعي إلا البلتوك، إلا البرنامج الإنترنت وبالذات البلتوك، فالرجاء لا تقطعوه. هذا كان نوع من الجهل لمواصلة المشوار. هذه بالنسبة للمحاضرات. الآن هناك دروس ثابتة، دروس ثابتة، يعني تجد كل ليلة كل هناك دروس متواصلة، دروس متواصلة متتابعة. هذا درس الفقه، هذا درس السيرة، درس الملل، درس العقيدة، تواصل، ويستمع إليها أناس من جميع أرجاء العالم. مثلا الخطب، طبعا خطب الحرمين تلقي وتسمع، وممكن يستمع إليها أي إنسان في أي مكان في العالم، لكن هناك بعض الخطباء تتمنى أن تستمع إليه، لكن لا تستطيع أن تستمع إليه إلا بعد فترة من الزمن عن طريق الشريط، إذا تذكر الشريط وإذا وصل الشريط. لكن الآن لا، بدأ الإخوة ينقلون بعض الخطب حية على الهواء إلى جميع أرجاء الأرض. في نفس اللحظة تستمع إلى خطبة فلان من الناس، وتستطيع أن تنقل هذه الخطبة إلى مساجد أخرى، تستطيع أن تسجلها، تستطيع إلى آخره. هناك مثلا المناقشات والعروض، العرض العلمي، فمثلا تجد أشخاص يقيمون مناظرات مع الشيعة، مع الأحباش، مع النصارى، مع ممن يحرف، ويكون هناك ردات فعل تثمر عن دخول عدد من الأشخاص في دين الله، أو تصحيح على الأقل بعض المفاهيم الخاطئة. من الأشياء التي تعمل في هذا البرنامج أحيانا عندما تفتتح مجموعات العرب، تجد مجموعة من الكتاب يفتحون غرف فاسدة يتحدثون فيها بفساد، فتجد شخص الأشخاص الصالحين يدخلون هذه الغرف ثم يبدأون في المناقشة. يعني مثلا أذكر يوم من الأيام كنت ألقي كلمة على مجموعة من الأشخاص 60 أو 70 شخص كلهم من جميع أرجاء يعني الكرة الأرضية، وفجأة وإذا بأحد المعروفين لدي معرفة قوية جدا يدعوني للدخول في غرفة أخرى. الدعوة هنا لا بد أن يكتب فيها اسم الغرفة، اسم الغرفة غاية في السوق، غاية في السوق، تكون معقول، يعني الغرفة لا تستطيع أن أنطق باسمها الآن، ليس من المعقول أن يدعوني هذا الإنسان الملتزم الصالح إلى هذه الغرفة الفاسدة بشكل مبين، ليس من المعقول. فرفضت، ما جبت الدعوة، استمرت في كلامي مع الإخوة، ويكرر الدعوة مرتين ثلاث وأربع، عندما رأيت الإصرار علمت أن هناك أمرا ما، وإذا به يخاطبني بهذا هو في الرياض، ويقول الشيخ: هذه الغرفة افتتحتها امرأة، واجتمع فيها ما يقارب 80 أو 90 شخص، وبدأوا يتكلمون ويهلكون وفي كل شيء إلا خير، يعني كل فساد موجود بدأوا يطرحونه. فدخلت وعلمت أن المسؤولة عن هذه الغرفة امرأة، فنصحتها وذكرتها بالبعث، وذكرتها بالقبر ونعيمه وعقابه، وذكرتها بالجنة والنار، يقول على انفراد. فبدأت تبكي وقالت: سأخرج أنا كمسؤول عن الغرفة، وخذ رقم الغرفة السري وأدخل أنت وكن أنت المسؤول. يقول: وفعلا دخلت، ثم بدأت أناقش وغيرت الموضوع إلى هم الشاب، ما الذي يهتم به الشاب العربي، وبدأ الكلام يأخذ منحى آخر شيئا فشيئا. يقول: احتجت فعلا إلى من يعينني بهذه القضية فطلبته،

إذا استثمر استثمار جيد، لأن العجب هنا هو الاختراق، ممكن يكون حرام الاطلاع على أسرار الآخرين ودخول برامج الآخرين، اختراق أجهزة الآخرين، الاطلاع على ملفاتهم، على صورهم ربما مخزنة، هذا لا يجوز إلا إذا كان في خدمة دين الله سبحانه وتعالى، فقد يكون هذا جائز، وخاصة مع من يعانينا ويحاربنا. مثال آخر ونختم به طريق الحديث عن الهكر، مثال آخر يعني شخص من الأشخاص خدع طائفة غالية تنتشر في الخليج العربي وما حوله، وهذه الطائفة الضالة المنحرفة قام هذا الإنسان أو قام هذا الشخص بخداعهم وأنه منهم وفيهم، وبدأ يظهر لهم أنه يريد تدمير مواقع أهل السنة، وفعلا أرسل لهم رسالة قال لقد دمرت موقع كذا وكذا وإليكم الدليل. فايش سوى؟ راح لأشخاص قال يا إخوان أنا أبغى مواقعكم لمدة 3 أيام، ليه؟ تعطيني مواقعكم عارية عارية لثلاثة أيام، ما يعرفها، بل أنا عندي موقع فرضا يعني، إذا لو سمحت أريد الموقع لمدة 3 أيام، أنا أعرفه أدق به، تفضل، أعطيك كلمة السر الدخول إلى الموقع، فصار يدخل الموقع ويكتب اسم الفرقة الضالة هكر، يكتب على روحة الموقع يعني إننا اخترقناه ودمرناه. ثم إذا يستفد هؤلاء ويقول انظر جمّرت هالموقع وهالموقع وهالموقع، هم يذكرون يتأكدون أن الأمر صحيح، إذن هذا الرجل فعلا مخلص لهم، فبدأوا يفتحون له المجال. آخر قضية فعلها معهم يقول قلت لهم حقيقة القضية تحتاج إلى مادة وأنا ما أستطيع واصل، هم عرفوا أن طاقة عجيبة فقالوا نفتح لك حساب في أحد البنوك ونمدك بالمال، وهم أهل السنة. إذا القضية هنا ممكن أن تكون حرب قوية تكسب وتسجل لمن استثمرها ولمن استغلها. طيب أيها الأحبة، هنا نكون عرضنا أن نكون بهذا العرض الموجز أو هذا الإيجاز، عرضنا من كيفية استغلال الإنترنت في المجال الدعوي بشكل مركز، وإلا هناك قضايا أشرت إليها هنا لكن الوقت لا يسمح بعرضها واستعراضها، وهي حقيقة مجموعة من القصص، لأنني أرى أن الأذان سيحين الآن، فأقول إن هناك مسائل وقضايا لعل الوقوف في شأن معها يعتبر جميلا لو كان هناك وقت، وأعطيكم واحدة فقط، وقفة واحدة حتى ننهي الموضوع في وقفة أخيرة أو وقفة كفاية. أقول في أحد البرامج وفي برنامج المحادثة البلتو واحد من الأشخاص المتمكنين من خلال عرضه لقضايا العقدية لأهل السنة، القضايا العقدية لأهل السنة ماذا صار يفعل؟ صار يرسل يبحث البريد الإلكتروني بطريقة لا تقرأ عن أسماء النساء، ثم بعد ذلك جمع عدد مناسب من الأسماء، ثم بعد ذلك أرسل لهم رسالة يقول أطلب منكم الحضور لهذا البرنامج لأن هناك محاضرات أسبوعية نسائية توعوية في جميع أنحاء العالم. وفعلا بدأ يحضر في حدود 60 أو 70 امرأة من البرازيل ومن بنما ومن نيوزيلندا ومن الفلبين ومن أعداد كبيرة، 60 امرأة يحضرن ويكون هناك ترجمة، يكون هناك ترجمة باللغة الإنجليزية، ثم بدأ يقيم لهم دورات متتابعة بكل أسبوع. انظروا إلى هذا الجهد، انظروا إلى هذا الجهد الذي بذله هذا المكان، كيف أثمر هذه الثمرة العجيبة في دعوة النساء إلى دين الله سبحانه وتعالى. أختم هذا اللقاء يا أحبة بوقفة أخيرة أو وقفة عتاب أخيرة، وأقول لماذا أيها الأحبة نسبق دوما من قبل الأعداء إلى هذه البرامج التي تعد من يعني أفضل الوسائل الدعوية على المستوى العالمي، لأن وسائل الدعوة على المستوى المحلي يعني الحمد لله موجودة وبكثرة، لكن على المستوى العالمي لا ليست موجودة إلا من خلال برامج الإنترنت ومن خلال المحطات الفضائية. المحطات الفضائية الأصل فيها السلبية، الأصل فيها السلبية لأنها تجعل الإنسان يستمع ويستمع ويستمع ويوجه فكرة، يوجه الفكر يوجه الفكر ويوجه الفكر بحسب ذات المحطة وتوجه المحطة. لكن بالنسبة لما يتعلق أو بالنسبة لذات الفكر طبعا المحطات الفضائية تعجل الإنسان بناء على الفكر الذي تحمله المحطة والقوة الذي يقوم عليها من الأفراد أو الجماعات أو الدول. أما الإنترنت فلا، الإنترنت الأصل فيه التجاوز، الأصل فيه السلب والإيجاب، الأصل فيه الأخذ والعطاء، ولذلك علينا دوما أن نستغله أي استغلال مع الأخذ بالاعتبار الاحتياطات اللازمة، لأنه وعاء اشتمل على الخير وهو قليل واشتمل على الشر وما أكثر في هذا الجهاز وفي هذا المكان. وبالتالي إذا أراد الإنسان أن يستفيد منه أو يستغله فعليه أن يأخذ أو يتعامل معه بحذر، وخاصة إن كان هناك آخرين منهم أقل منه كعاملة أو فهما أو فقها فيما يتعلم من قضية التعامل مع هذا الجهاز، حتى لا يكون هناك تأثير مضاد أو تأثر مضاد من قبل الآخرين تجاه الغير أي غيرك عنه عندما يتعاملون مع هذا الجهاز. وأحب كذلك أن أشير إلى نقطة أخيرة هنا وهو ما يعرف بالمقاهي الآن التي تنتشر في كثير من المناطق والشوارع، هذه كذلك ينبغي أن نقف معها وقفة حساب كذلك، لأن الغالب عليها أن الاستفادة منها دوما استفادة سلبية، وبالتالي على كل منا أن يربي الشباب والكبار والصغار أن لا يتعاملوا مع هذه المقاهي بحكم أن هذه المقاهي تقوم دوما على قضية يعني نشر ما هو مباح كدرجة عليا وما هو فاسد بعد ذلك. إذا يعني قضية الأشياء الخيرية نادرة في أمثال هذه المقاهي، وبالتالي تبقى قضية الضبط والانضباط في التعامل مع هذا الجهاز قاعدة أساسية ينبغي أن نسير عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والله موفق والهادي للسواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكر الله لكم وجعلنا قلكم في مواجهه الناس. ما من مجموعه كبيره من اهل العالم فقط العشرين بقتل الشيخ. يقول الاول ما رحمه الشيخ بمن يدعو الى الله بما قال المخالف مع العلم انها مليئه بالمعاصي وعرض الاسلام. فما رحمه كذلك من اهل الشيخ من اراد استفاد منها. طبعا كل انسان له قدرات وكل انسان له امكانيات، فاذا راى هذا الانسان انه سيجري في هذا المقهى وسيكون محمي من التاثر من قبل الاخرين فجيد ان يستخدم ويبتكر او يبتكر الوسائل المتجدده في دعوه هؤلاء الى الله سبحانه وتعالى، ويبتكر في ذلك الوسائل المناسبه لهؤلاء الذين يشاركون في هذه المقاهي، سواء كان هؤلاء من يملك المقهى او يعمل في المقهى او يحتاج المقهى. البعض يقول بعدم الاحتراف المزيد وجود المفاسد فيه وان جرى المفاسد مقدم على جلب المصالح، ما هو توجيه سرعته؟ اذا كان الانسان يرى في نفسه القدره على ان يحول الفساد الى خير وتوافق وانترنت فيشترك، وان كان لا يجد امكانيه لذلك فربما وسائل الدعوه المتاحه الاخرى موجوده وبكثره، فتبقى قضيه يعني متاحه لمن بيده الامكانيه، وامر هذا او شبيه هذا كثير. فانت مثلا ممكن ان تدعو الى الله بفراش من الاسواق، فالبعض يقول انا اذا دخلت السوق اخشى مثلا او ابتسم، اخشى ان ابتسم لما ارى من المفاسد والفساد وصوره المختلفه، فأخشى وبالتالي لو ذهبت لا أتأثرت، ربما لو ذهبت وتأثرت فعلا ولكن حمال الله سبحانه وتعالى واقع مكرره. فنقول هناك مجالات اخرى. اذا فصل على القضيه كل بحسبه، كل بحسب هذه القاعده الاساسيه في هذا المقام. هذا يقول انا من المستخدم من باب الحضور والطلاع المراقبه الثانيه، ولكن القاعده في بعض المراقبه الاساسيه واصبحت انظر الينا وتخلص منها الى نفسك. طبعاً الإنسان المسؤول بحب الحضور، لكن تبقى قاعدة مهمة هنا أن هناك خطوط حمراء ينبغي أن يتجاوزها الإنسان، لأن النظر سيحاسب عليه الإنسان، السمع سيحاسب عليه الإنسان، كلما نظرت إلى شيء ستحاسب عليه، وكلما سمعت شيئاً ستحاسب عليه، وعليك أن تعي وتعلم وتعرف أنك إذا فعلت هذا الفعل فأنت شبيه بالفاسق فلان وبالمشهد فلان وبالأبطال فلان وبالمغني فلان وبالممثل فلان، فصرت في منزلتهم لأنهم لا ينظرون إلا إلى أمثال هذا الفساد، فصرت أنت على ذات الوتيرة وعلى على ذات المنزل. لكن لو استغليت هذا الاطلاع المتتابع المتواصل في الاطلاع على الخير ونجمه وبذله والدعوة إليه ومضاء الساعات الطوال في نشر هذا الخير، كما عملت مثلا أحيانا انتقاض محاضرات ودروس تستمر ساعات طوال في الإنترنت، ومع ذلك يعطي الإنسان ويبذل الإنسان وتكون النتيجة خير عظيم نشره بين الملأ وبين الناس. فعندما ينظر إلى هذا الجانب يعرف أنه فعلا بذر بذرة صالحة ستثمر، بدل أن يبذل بذرة فاسدة في قلبه فتجعل قلبه بعد ذلك ينتقل في الحصيلة إلى الاستجابة. هذا السائل يقول: ما هي شروط دعوة الله عز وجل؟ وهل هي لكل أحد؟ لا، هي ليست لكل أحد، هي ليست لكل أحد، لا بد من وجود ضوابط، وهذه الضوابط يعني لعل من على رأسها الإخلاص ولله سبحانه وتعالى ومراقبة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر في هذا المقام. والشيء الثاني قضية كيفية التعامل أسلوب التعامل مع الإنترنت، وقضية كيف كيفية التواصل مع الآخرين لنشر الخير عنده. فإذا كان هناك إخلاص ومراقبة لله سبحانه وتعالى وأسلوب رائع في التعامل مع هذا الجهاد ومع من يقتل الجهاد، فيكون هناك إن شاء الله ثمار حسنة مقصودة متعددة وكثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. السائل الآخر يقول: ما هو التشريع الذي يمر من الخطر؟ وهل يمكن معاقبة القانونية على المسلم؟ وهل يمكن على الموقع التشريع من خطرها؟ التبشير هو طبعا أن تعرف أي إنسان ممكن يفتح موقع، وهذا الموقع ممكن يكون موقع صالح، ممكن يكون فاسد. الموقع الفاسد ممكن يكون موقع فاسد أخلاقيا، فاسد فكريا، فاسد عقديا، أي كان نوع هذا الفساد. فمدينة الملك عبد العزيز يعني جزاه الله قائمين على الخير والجزاء لهم كنت مشهور في هذا المقام، ولذلك هم يغلقون إلى مئات المواقع يوميا، مئات المواقع يوميا يغلقونها حتى لا يتأثر بها الأشخاص الذين يدخلون. فممكن أن تدخل وتطلب أي موقع ضال فكريا أو ضال أو منحرف مثلا أخلاقيا وتطلع عليه ويترتب على ذلك نوع من الفساد. ممكن تأخذ هذا الموقع وتطور منه، ممكن تأخذ هذا الموقع وتنقله إلى جهازك كصور كأفلام كمقالات، فيكون في هذا دعوة إلى نشر الشر والرذيلة. فهذا هذه المدينة تعمل زي الحجم على هذا الموقع، فأنت عندما تتصل تكتب اسم الموقع يمر على الشركة الموجودة ثم تنتقل إلى المدينة. المدينة عندها قائمة سوداء، هذا الموقع ممنوع الدخول، فتعطيك لوحة تقول لك عذرا لا يمكنك الدخول إلى هذا الموقع، فعند ذلك تتوقف، لا يمكن أن تدخل إلى هذا الموقع. طبعا عن المواقع لفلسطين، هناك مواقع كبيرة لفلسطين، هناك عدد كبير من المواقع لفلسطين فيها يعني أخبارهم وصور متعددة من يهودهم وجهادهم وحربهم ضد اليهود، وليست موقعا واحدا فقط لغيره، من يفتح مثلا موقع الرجالي ويطلع على مواقع فلسطين، مواقع انجليزيا، مواقع الشيشان، مواقع كذا وكذا، سيجد ان هناك عدة مواقع تحيك الاخبار وخبرات تنوع. هذا يقول عندما اريد انسان مصرية عادية، هل تكون عقلية في السير الجغرافي او الطباعة او ما هو المصرية، وكيف تعمل هذه المصرية على الجميع؟ تستطيع ان تدخلها كتصوير يعني بجغرافي، وتستطيع ان تصورها بالسكنر مثلا بمجرد الكتاب، تستطيع الطباعة، تستطيع الصور، تستطيع الصورة المرئية، فيلم، فيديو مثلا، كل هذه تستطيع ان تدخلها بالبريد الالكتروني الى اي مكان وفي لحظات، وفي لحظات يطلع عليها منك في اي كيفيه. مثلا هناك فيديو تخرج في الساحه وتكون هذه الفيديو مثلا ظاهره في امتداد بعيد، لكي تنقل هذه الفيديو كبيره وتباع ربما تحتاج الى ايام بل شهور، لكن تبقى هناك اول ما يخرج الكتاب والذي يدخلونه في الانترنت ويقول لك الكتاب موجود لديك، تريد ان تنقله؟ اقول نعم، وفي ظرف ثلاث دقائق او دقيقتين واذا الكتاب موجود عندي استطيع ان انسقه انا، استطيع ان اعطي امر بالطابعة ان تطلع عليه الكتاب، وفي ظرف دقائق واذا الكتاب امامي اخذه واذهب الى مطبع التجديد او مكان تجديد، واذا بالكتاب ظرف بسيط امامي وهو قد طبع او لم يخرج في نفسه مثلا الا قبل ساعه. فاذا هذه طبعا امكانيه متاحه وسهله للعمل. هذا يقول يا شيخ انا شخص من بدايه تمام الوراثه عن طريق المراكز الطبيه، وانا من الذين لا يملكون علما باطلا في العلوم الشريعه، فبعض المرات اغلق المحاضره اذا لم اعرف بعض الكلمات البدائيه التي تترك اغلق المراكز، فهل علي بذلك؟ طبعا عليك بالاستفاده من جنود الاخرين، عليك ان يكون هناك تعاون بينك وبين غيرك، وهذا التعاون قد يولد نتيجه افضل مما هي موجوده الان بالنسبه لك، وخاصه اذا كان التعاون معك ممن يشير تراث يعني الاخر. هذا السؤال صعب، يعني المواقع الفنية كثيرة يعني كثيرة جدا، ف يعني غالب المشايخ لها مواقع، الشيخ بن باز رحمه الله له موقع، الشيخ العثيمين له موقع، المجد له موقع، الشيخ عبد الغني له موقع، محمد الصنقيطي له موقع، محمد الدويش له موقع، ربما غالب الشيخ عبد الرحمن محمود له موقع، ما يعني ما استطيع عد ذلك، هذه في مواقع مثلا اسلام تجاري، اسلام اونلاين، اسلام ويب، اسلام كلها مواقع كثيره وعديده جدا تستطيع يعني اكتب مثلا في موقع بحث، في اي موقع بحث مثلا موقع بحث اسمه اي مثلا اكتب فيه اسلام بعرف اسلام او الاسلام، ويكتب يعني مئات المواقع كلها تتحدث عن الاسلام، بعضها قد يكون خير وبعضها قد يكون مثلا داخل تحت مسمى الاسلام لكنه منحرف تماما عن الاسلام، وبالتالي هذه المواقع كثيره جدا ومتعدده، ربما بعض المواقع التي اشرت اليها تقيس احالات على مواقع اخرى، تقيس احالات على مواقع اخرى. طبعا هذا ليس الاجابه عنه في غير هذا المكان. هل استطيع ان اجعل وقتك يمضي تعلم العلم وطلب العلم وستلحق الرصد ان شاء الله فيما بعد عندما تكون قاعدتك قويه وخلفيتك اقوى ان شاء الله.